من أقل الركوع. هلا عدتوا قلت لا تعيد يعني عيد الدرس الماضي بسرعة. مسألة ما أدركه المسبوق فأول صلاته، أخذتوها هيك. آخر مسألة. أي. وآخر ما كتبت والأصح تركها في الحالات المذكورات، آخر شيء مكتوب في هذه المسألة في الآخر، والأصح تركها في الحالات المذكورات. ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته، وإن أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع. هيك طيب هنكمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. اكتبوا يستفاد من هذا، يستفاد من هذا أنك إن كنت مسبوقا والإمام في الركوع فكبرت تكبيرة الإحرام فكبرت تكبيرة الإحرام ونزلت للركوع فارتفع هو قبل أن تطمئن أنت، فارتفع هو يعني الإمام قبل أن تطمئن أنت، فهذه الركعة لم تحسب لك على صورة الياء، فهذه الركعة لم تحسب لك أقل الركوع. شو بأقل الركوع؟ أن يطمئن بقدر سبحان الله، يعني يركع ويطمئن بحيث تسكن أعضاؤه، هذا أقل الركوع. فهذه الركعة لم تحسب لك، فتتابع الإمامة. ثم بعد تسليمه تأتي بركعة، يكون عليك ركعة، لأنه أنت لما نزلت إلى الركوع كان الإمام رفع، بحيث أنت لم تطمئن معه فلا تحسب لك هذه الركعة، لا، بحيث أنك لم تطمئن قبل رفعه من الركوع هذه الركعة لا تحسب لك، فبتكمل صلاتك مع الإمام ثم تأتي بركعة بعد تسليم الإمام. نقطة. ومن أدرك الإمام في سجدة، ومن أدرك الإمام في سجدة، دخلت وجدت الإمام في السجود فكبرت متابعا له مقتديا به، ومن أدرك الإمام في سجدة لم يكبر للانتقال إليها، لم يكبر للانتقال إليها، ما عم نحكي عن تكبيرة الإحرام، كلامنا عن تكبيرة الانتقال، لابد من تكبيرة الإحرام، لم يكبر للانتقال إليها، يعني كان الإمام في السجود، كان الإمام في السجود، فأنت جئت تريد اللحاق به، فكبرت تكبيرة الإحرام، وتريد النزول إلى السجود، فالأصح أن تنزل فورا إلى السجود فالأصح أن تنزل فورا إلى السجود بدون تكبير انتقال، بدون تكبير انتقال، يعني دخلت وجدت الإمام في السجود قلت الله أكبر أحرمت مع التكبير، تنزل فورا إلى السجود من غير أن تقول الله أكبر مرة ثانية للانتقال، يعني بعض الناس يدخل يكون إمام بالسجود يقول يلحق بالإمام فيقول الله أكبر فيضع يديه كما في القيام يقبض باليمنى فوق اليسرى ثم يقول الله أكبر وينزل إلى السجود، الأصح أن تنزل فورا إلى السجود بدون أن تكبر الانتقال، بدون أن تضع اليمنى فوق اليسرى، لأنك منك بحالة القيام بدك تتبعه في السجود، يعني لا تكبر الانتقال ولا تقبض على اليسرى باليمنى، إنما فورا تقول الله أكبر وتكبيرة الإحرام مع النية ثم تنزل فورا إلى السجود. فلو كبرت لا يؤثر، فلو كبرت لا يؤثر، كمان بالنسبة للركوع ما أنت بدك تدرك الإمام في الركوع، تكبر وتنزل إلى الركوع. لكن هذا عم نحكي على الأصح، ما عم نحكي أنه ما بيصح. في أصح، قلنا في درس سابق الأصح عند الفقهاء يقابله إيش؟ الصحيح. فإن كبرت للانتقال إلى الركوع أو إلى السجود هذا صحيح، لكن الأصح ألا تفعل. لما تسمع الفقهاء يقولون الأصح معناه يقابله الصحيح، مش معناه يقابله الباطل. الباطل يقابل الصحيح، لكن الأصح يقابله الباطل، يقابله الصحيح. في أصح صحيح، وفي صحيح باطل. واضح؟ شيف أبو عمر، طيب. إذن فالأصح أن تنزل فورا إلى السجود بدون تكبير انتقال، فلو كبرت لا يؤثر، ولكن الأحسن ترك تكبيرة الانتقال هنا. فاصل. وكذلك إن أدركه، وكذلك إن أدركه في التشهد على الأصح كمان دخلت مسبوقا الإمام في التشهد، تكبر تكبيرة الإحرام مع النية طبعا، وتنزل فورا إلى التشهد، إلى الجلوس من غير تكبيرة انتقال، هذا على الأصح، ويصح أن تكبر تكبيرة الانتقال. وكذلك إن أدركه في التشهد على الأصح. فاصل. كل هذه المسألة في المواضع الثلاثة الحكم فيها على الأصح، يعني بدك تنزل فورا للسجود الأصح أن لا تكبر تكبيرة انتقال، كذلك للركوع، كذلك للجلوس. وقلنا عندما يقول الفقهاء الأصح، أذكروا ملاحظة لتتذكروا أنتوا عم تعطوا هذه المسألة كلام الفقهاء في هذا. وقلنا عندما يقول الفقهاء الأصح فيقابله الصحيح، يعني إذا كبرت تكبيرة الانتقال فهذا صحيح، والأصح تركها في هذه الحالات المذكورة. واضحة المسألة إلى هنا؟ طيب. مسألة وهذه أيضا مهمة، لا يشترط طمأنينة بعد تكبيرة الإحرام لا يشترط طمأنينة بعد تكبيرة الإحرام. يعني بعض الناس شو بيعمل؟ بكبر للدخول في الصلاة، بيصلي الظهر مثلا أو المغرب أو العشاء، يقول الله أكبر، يسكت ثم يبدأ بالتعوذ أو بالتوجه، دعاء التوجه أو بقراءة الفاتحة. فهذه الطمأنينة هنا ليست شرطا بعد تكبيرة الإحرام. لا يشترط طمأنينة بعد تكبيرة الإحرام سواء كنت تصلي منفردا أو كنت مسبوقا، ما حكينا عن الذي يصلي مأموما غير مسبوق، لأنه هذا أصلا بده يسكت بعد تكبيرة الإحرام، بده يسمع الإمام وهو يقرأ الفاتحة. بعض الناس إذا كان مسبوقا، بعض الناس إذا كان مسبوقا والإمام في الركوع يكبرون تكبيرة الإحرام وينتظرون لحظة فاصلة، لا تفعلوا ذلك. يكون الإمام راكع، بتجي أنت مسبوق، الله أكبر، تسكت توقف ترجع بعدين تنزل، لا، الله أكبر تنزل فورا. لا تفعلوا ذلك، إنما فورا في هذه الحالة، إنما فورا في هذه الحالة بعد تكبيرة الإحرام تلحق الإمام في الركوع. أو تلحقه فورا في السجود إذا كان في السجود، أو تلحقه فورا في السجود إذا كان في السجود. يعني تشبه التي قبلها. مسألة، لا يترخص العاصي، لا يترخص العاصي بسفره يعني وقع بالمعصية بسبب السفر، لا يترخص العاصي بسفره لقصر الصلاة، يعني سبب سفره معصية، مش سفر سبب سفره مباح ثم في أثناء السفر وقع في المعصية، لا، بالأصل سبب سفره معصية. لا يترخص العاصي بسفره لقصر الصلاة كرجل سافر ليشتري خمرا، هون سبب سفره المعصية، فهذا اسمه سفر معصية. كرجل سافر ليشتري خمرا، أو كامرأة سافرت بلا محرم، ولا عذر لها، ما عندها عذر أن شرعي يعني أن تسافر بلا محرم، كأن سافرت لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي بمكة حجت، لنفترض حجة الفرض، ما عندها محرم فسافرت من مكة إلى المدينة، هذا من عذر أن تسافر بلا محرم. هذا السفر يسمى سفر معصية، ليس لها أن تقصر الصلاة في هذا السفر، ما بصح أن تقصر الصلاة. فهذا السفر يسمى سفر معصية. والشخص الذي سافره، يعني سافر هذا السفر اللي هو سفر معصية، والشخص الذي سافره ليس له أن يترخص بأحكام المسافر، كنحو قصر الصلاة الرباعية. ما في صلاة تقصر إلا الصلاة الرباعية، وما في صلاة رباعية تقصر إلا في السفر، كنحو قصر الصلاة الرباعية فاصلة. هلأ من عندك رجل سافر، اللي عند كلمة الرباعية حطوها بين قوسين، يعني هذا شرح للجزء الأول من المسألة. فبتصير المسألة لا يترخص العاصي بسفره لقصر الصلاة كآبق وناشزة كنحو قصر الصلاة الرباعية. لا يترخص العاصي بسفره لقصر الصلاة. طيب، كآبق وناشزة، بين قوسين، الآبق هو العبد الذي هرب من سيده، هو العبد الذي هرب من سيده، فيكون عليه معصية كبيرة، فيكون عليه معصية كبيرة. فإن سافر هذا العبد فسفره سفر معصية، ليس له أن يقصر الصلاة. فصل. أما الناشز بالزاي، أما الناشز أو الناشزة، أما الناشز فهي المرأة التي تؤذي زوجها بنحو تخشين الكلام له بلا سبب، بنحو كيف تؤذي؟ بنحو تخشين الكلام له بلا سبب، يعني بلا عذر شرعي. أحيانا قد تخشن المرأة الكلام لزوجها لعذر، كأن كان مثلا يشرب الخمر ولا ينتهي عنها عن شرب الخمر إلا إذا خشنت له الكلام، فهذا لها عذر، هنا لها عذر في تخشين الكلام له لنهيه عن هذه المعصية. هذا إن كان يرتدع بتخشين الكلام. فاصلة. فخروجها من بيت زوجها يعني مش بيتها هي، بيت زوجها، بلا إذنه، بلا ضرورة، من الكبائر، فسفرها وهي على النشوز سفر معصية ليس لها تقصر فيه الرباعية، فليس لها أن تقصر فيه، يعني في هذا السفر، الرباعية، عن الصلاة الرباعية، سكر القوس. ولو أنشأه عاصيا، يعني لو أنشأ الشخص سفره عاصيا، بين قوسين، أي لو أنشأ السفر حالة كونه متلبسا بالمعصية، أي حالة كونه عاصيا بسفره كامرأة سافرت كاشفة الرأس، لأن مجرد خروجها هكذا لأن مجرد خروجها هكذا لأن مجرد خروجها هكذا معصية، فتكون سافرت حالة كونها متلبسة بالمعصية، فتكون سافرت حالة كونها متلبسة بالمعصية. فهذه ليس لها أن تقصر الصلاة، يعني اللي بتسافر كاشفة للرأس ليس لها أن تقصر الصلاة لأنها كانت متلبسة بالمعصية عندما أنشأت هذا السفر، فلا تقصر الرباعية. لو قصرت ما بتصح صلاتها. قلنا ولو أنشأه عاصيا، سكر القوس هنا بعد أن تقصر الصلاة سكر القوس. قلنا ولو أنشأه عاصيا، يعني هذه الحالة التي ذكرناها، ثم تاب يعني في الطريق تاب، افتحوا القوس، كأن سافر بقصد شراء الخمر، ثم تاب. لما نقول سافر مش معناها بعده بالمدينة اللي انطلق منها، يعني فارق العمران، هذا معنى سافر. إذا بعده قلب المدينة ما اسمه سافر. كأن سافر بقصد شراء الخمر ثم تاب، أو كامرأة سافرت كاشفة العورة، يعني الرأس مثلا، ثم سترت بالطريق، رجعت سترت، أو سافرت هربا من زوجها ناشزة، يعني بغير عذر، من غير ضرورة، أو سافرت هربا من زوجها ناشزة ثم لحقها زوجها، فتابت. طيب. شو سكر القوس؟ شو صار عنا الجملة؟ ولو أنشأه عاصيا ثم تاب، اكتبوا فمنشئ للسفر من حين التوبة. فمنشئ، الهمز بطرف الياء والياء بدون نقط، فمنشئ للسفر من حين التوبة. يعني امتى بيبدأ بيحسب مسافة السفر من حين توبته؟ مش من مفارقة العمران، لأنه فارق العمران وهو على المعصية. لو قطع مثلا 10 كيلومترات أو 20 مايل مثلا وهو على المعصية، من حين مفارقة العمران قطع 20 مايل وهو على المعصية، بعد أن قطع هذه 20 مايل تاب، من هنا يبدأ حساب مسافة القصر. لو هم بده يروح في مسافة قصر من هنا إلى المكان الذي يقصده ولا لا؟ فإن وصل إلى مقصده ما في قصور تاب في الطريق، لكن ما في مسافة سفر من حين توبته إلى حين وصوله بلد الإقامة، ما في قصور. لو كان بالأصل من مكان انطلاقه من مفارقة العمران للبلد الذي يقصده في مسافة قصر بالأصل يوجد، لكن هو سافر معصية ثم في الطريق تاب، المكان الذي تاب فيه المسافة بينه وبين المكان الذي يقصده لا تبلغ مسافة القصر فما بيقصر. سفر معصية كان وقصر ما صحت صلاته، بيرجع يصليها رباعية إذا كان بعضه ضمن الوقت بعد ولا بعدان تعلم هذا يقضي. عم نحكي شافعي. واضحة المسألة أحبابنا البالتوك؟ ما بيحسب من أول مفارقة العمران، بيحسب من حين تاب. هل بقي إلى المكان الذي يريده مسافة قصر فيه يقصر، ما بقي مسافة قصر ما بقى بيقصر. يعني كأنه ينشئ سفرا من جديد ليس سفر معصية. طيب قلنا فمنشئ للسفر من حين التوبة بين قوسين، أي من حين توبته، أي من حين توبته يبدأ بحساب المسافة يبدأ بحساب المسافة للمسافة قديش بدها تكون التي هي 16 فرسخا، التي هي 16 فرسخا. مسافة القصر 16 فرسخ، كل فرسخ 3 أميال، يعني بالميل الإسلامي مش الميل الأمريكاني، كل فرسخ 3 أميال. والميل على قول هذه إذا بدكم تحطوها يعني بشكل بارز لأنه حتحتاجوها بهالمسألة وبغيرها حساب يحتاج إليه في هذه المسألة. والميل على قول ألفا ذراع، وعلى قول 3500 ذراع، ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع، وعلى قول 6000 ذراع، والذراع شبران تقريبا 50 سنتي، 6000 ذراع، والذراع شبران باعتبار يد الرجل المعتدل الخلقة، باعتبار يد الرجل المعتدل الخلقة. أي 48 ميلا، 48 ميل إسلامي، أي 48 ميلا. أي 3 مراحل، 3 مراحل بيعملوا 48 ميل إسلامي، مش ميل أمريكاني. أي 3 مراحل، أي ما يساوي 45 كيلو مترا على قول قوي في المذهب الشافعي. في قول أكثر، لكن هذا القول قوي. على قول قوي في المذهب الشافعي كما قال شيخنا رحمه الله. طيب نرجع للعبارة اللي قبل لا توصلوها اللي بعدها. أي من حين توبته يبدأ بحساب المسافة، ما هيك، التي هي كذا كذا كذا، أي من حين توبته يبدأ بحساب المسافة. ما كتبته كل هيدا الميل، بدنا نكمل بعضنا ضمن القوس المفتوح. أي ابتداء من خارج العمران، يعني أمتى بيبدأ يحسب المسافة؟ من خارج العمران. مسافة السفر أمتى بتحسبها؟ مش من بيتك، من خارج العمران بتحسب مسافة السفر. فاصل. فلو كان قطع 10 كيلومترات، وغادر العمران وهو عاص بسبب هذا السفر، ثم بعد أن قطع هذه المسافة من مفارقة العمران، قطع 10 كيلومتر، ثم بعد أن قطع هذه المسافة تاب إلى الله، فيحسب 45 كيلومترا هل هو رايح 45 كيلومتر للبلد الذي يريد الإقامة فيه مقصده، بعدها له أن يقصر الصلاة، بعدها له أن يقصر الصلاة. فاصلة. هذا معنى فمنشئ للسفر من حين التوبة. سكر القوس نقطة. هذا معنى فمنشئ للسفر من حين التوبة. قبل ما ننتقل لنقطة أخرى في هذه المسألة، واضح الكلام؟ شو يا أحبابنا؟ يعني باختصار إذا كان الواحد سفر وسفر معصية كامرأة حاسر ما كاشف الرأس، هذا سفرها سفر معصية ليس لها أن تقصر الصلاة في السفر، من مفارقة العمران قطعت 10 كيلومتر باتجاه المكان الذي تقصده وهي كاشفة الرأس، لما قطعت الكيلومترات 10 تابت إلى الله غطت رأسها. فإن كانت المسافة من المكان عنده إلى المكان الذي تقصده في مسافة قصر، من هنا تبدأ تقصر. طيب ولو اقتدى بمتم لحظة، ولو اقتدى بمتم لحظة بعدنا عم نحكي عن المسافر، ولو اقتدى يعني المسافر، ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام. يعني مثلا واحد مسافر عم بيصلي قصرا، كان بالنسبة له في الجلوس الأخير، يعني الظهر عم بيصلي ركعتين قصرا، كان بالجلوس الأخير، وواحد قدامه عم بيصلي الظهر 4 ركعات لكنه في الجلوس الأول يعني بالركعة الثانية، فقبل أن يسلم هذا المسافر نوى الاقتداء بهذا المتم المقيم الذي يتم الصلاة بلحظة قبل أن يسلم، نوى الاقتداء به، بعد ما نوى الاقتداء به قام هذا الإمام حتى يأتي بالركعة الثالثة، فلزم هذا المسافر أن يأتي ب4 ركعات أن يتابع إمامه. اقتدى يتم ما في صوت طيب المسافر إذا اقتدى بشخص يتم ولو كان اقتداؤه به للحظة، ولو كان اقتداؤه به للحظة لزمه الإتمام. فاصل. يعني لو دخل في الصلاة منفردا مثلا، يعني لو دخل في الصلاة منفردا مثلا بنية القصر، أحيانا بصير في حالي صورة ثانية، حكينا عن صورة نحن انه هو بالجلوس الاخير هذا بصلاة الظهر لانه يقصر الصلاة، فاقتدى بشخص امامه متم للصلاة قبل ان يسلم هذا المسافر، نوى الاقتداء بهذا الذي يتم، هذا المتم خلص التشهد الاول قام للركعة الثالثة، المأموم المسافر يلزمه ان يتابع هذا الامام، ما بقى فيه قصور. أو بثال آخر قصرا منفردا هو مسافر، وهو مسافر دخل في الصلاة بنية القصر منفردا، ثم اقتدى بمن يصلي الرباعية متما، هذا اللي عم بيصلي الصلاة الرباعية يتمها منه مسافر أو مسافر ما بده يقصر، تم به اقتدى به للحظة، بعد ذلك نوى مفارقته، يعني اقتدى به للحظة ثم نوى مفارقته، رجع بيصلي منفرد لزمه أن يتمه، ما بقى في أولى لأن رجعت صلي لوحدي وأنا مسافر بقصر لزمه أن يتم. هذا مثال آخر. ولو كان اقتداؤه به للحظة لزمه الإتمام فاصلة، يعني لو دخل في الصلاة منفردا مثلا بنية القصر ثم اقتدى بمن يصلي الرباعية متما للحظة، واحد عم يصلي الرباعية متما منه لا يقصر، ائتم به للحظة اقتدى به للحظة ثم نوى مفارقته، لزمه الإتمام، لزمه الإتمام. فاصل. ولو كان اثنان مسافران فأرادا أن يصلي العشاء مثلا اثنانهم مسافرين، فوقف أحدهما إماما، ثاني شو بيكون؟ مأموم، فوقف أحدهما إماما فنوى المأموم القصر، فنوى المأموم القصر لظنه أن الآخر، لظنه أن الآخر سيقصر أيضا، نعم مسافرين، وفي أثناء الصلاة تبين له أن الإمام نوى الإتمام، يعني بعد الجلوس الأول قام ليجيب ركعة ثالثة الإمام نوى الإتمام، فليس للمأموم أن يقصر، فليس للمأموم أن يقصر، إنما يتم معه، نعست كثير، نعست كثير يعني ها فيني كفة طيب سكر القوس فاصل، يعني كنت مسافر انت واخوك انت وصاحبك، بتكون تصلوا الظهر العشاء مع بعض مثلا او العصر، فوقف هو امام وانت اقتديت به، فبما انه اثنينكم مسافرين ظنيته حيصلي قصر يقصر الصلاة فنويت قصرا، فهو اتم قام للركعة الثالثة، فورا انت بدك تتبعه، فورا بدك تتبعه تتم صلاتك. طيب ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا، ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما، بين له انه هذا مقيم مثل المثل اللي اعطيناه الان، فبان مقيما او بمن جهل سفره، صلى خلف شخص لا يعرف يجهل ان كان هذا الشخص يتم او هو مسافر يقصر، او بمن جهل سفره اتم، بين قوسين اي ان اقتديت بمن لا تعرف ان كان مسافرا ام مقيما فتقتدي به وأنت تتم الصلاة، فتقتدي به وأنت تتم الصلاة. سكر القوس يعني فتحنا القوس بعد كلمة أو بمن جهل سفره أتم، افتحوا قوس سكروا بعد وأنت تتم الصلاة. فاصل. ويشترط للقصر القصر مش انه هذا المبنى الكبير، القصر يعني قصر الصلاة، نيته في الإحرام. ويشترط للقصر نيته في الإحرام، نيته الهاء لمين راجعة؟ لا، نية ماذا؟ نية القصر، إذن الهاء راجعة للقصر. يعني يشترط لمن حتى يصح منك أن تقصر الصلاة أن تنوي في تكبيرة ضمن تكبيرة الإحرام بأنك تصلي قصرا، فالهاء هنا نيته رجع للقصر. ويشترط للقصر نيته في الإحرام، بين قوسين نيته أي نية القصر، فإذا أردت أن تقصر الصلاة وأنت مترخص بالسفر، فإذا أردت أن تقصر الصلاة وأنت مترخص بالسفر تنوي القصر، يعني أصلي الظهر قصرا مثلا يقول، سكر القوس، ولو قام قاصر، قاصر يعني مش تحت 18 مثل ما على زعمهم، قاصر يعني واحد يقصر الصلاة، ولو قام قاصر يعني من نوى قصر الصلاة لثالثة عمدا. القاصر شو بيعمل؟ الرباعية بيصليها اثنين، فتعمد أن يقوم للثالثة وهو ما نوى الإتمام، هو ناوي القصر ما نوى الإتمام، فقام عمدا للركعة الثالثة لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام، بلا موجب للإتمام بطلت صلاته، فسدت، بطلت صلاته. شخص دخل في الصلاة الرباعية مترخصا بأحكام السفر، بأحكام المسافر، فنوى هذه الصلاة الرباعية قصرا، فهذا يصلي ركعتين، فإن تعمد دون موجب للإتمام أن يقوم لثالثة لركعة ثالثة صلاته هذه بطلت. بين قوسين، أما إن دخل في الصلاة، أما إن دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له، بدا يبدو يعني ألف طويلة، ثم بدا له أن يتمها، فنوى إتمامها، لزمه أن يتمها. ليه؟ لأنه نوى إتمامها، لزمه أن يتمها. فاصل. فنية إتمامه الصلاة هنا، فنية إتمامه الصلاة هنا يسميه الفقهاء، يعني هذا الفعل يسميه الفقهاء موجبا للإتمام، واضح؟ ضمن الصلاة، ايه، دخل في الصلاة يعني والقصر، هو ضمن الصلاة نوى الإتمام، فهوني لابد أن يتم. أما إذا كان ما نوى الإتمام، قام لركعة ثالثة فسدت صلاته عمدا، مش سهوا، عمدا. أما إذا سهوا أنت بيعمل، حنحكي عنها، بيرجع يعني عادي. نقطة. ومثال آخر، مثال آخر على إيش؟ على الموجب للإتمام، كأن اقتدى بمتم، كأن اقتدى بمتم بعد أن دخل في الصلاة بنية القصر منفردا، واحد مسافر عم بيصلي منفرد نوى الظهر قصرا، اجا واحد بعد ذلك وقف امامه نوى الظهر 4 ركعات، فهذا نوى الاقتداء به، المسافر نوى الاقتداء به، فصار هنا يلزمه فاصل. شو عملت يا حجي؟ ما كان عم بسجل؟ فاصل. أو كان مسافرا على سفينة، هذا مثال آخر لما هو موجب للإتمام. أو كان مسافرا على سفينة، واحد كان على السفينة مسافر بيصلي على السفينة، شو بيصلي إذا بده؟ الظهر قصرا والعصر قصرا، فدخل في صلاة رباعية قصرا، هو على السفينة. أثناء الصلاة وصلت السفينة إلى البلد الذي يقصده، هو بعد ضمن الصلاة ما بقي كفي قصرا، بده يتم، دخل ضمن حدود البلد الذي يقصده. نعم، مش انه لمتابعة السفر، للإقامة. هذا بابا في يعني لا بد له، يلزمه ان يتم ما شرع في الصلاة، شرع بنية القصر لانه كان في سفر. احيانا بتصير بالطائرة، هذه كنا واحد عم بيصلي هو بالجو بعده مثلا بسوريا، فوق سوريا الطيارة رايح على لبنان، الصلاة بيكون بالركعة الثانية، هذا الأمر بمطار بيروت، هو ناوي موطنه بيروت مثلا، هذا ما في يقصر، بقول أنا دخلت في الصلاة بنية القصر أقصرها، لا، لابد أن يتم. أو كان مسافرا على سفينة فدخل في الصلاة قاصرا، يعني ناوي القصر. وفي أثناء صلاته دخلت السفينة البلد الذي نوى السفر إليه. بعد الدرس الذي للإقامة مثلا لمدة شهر، فهنا وجب عليه أن يتم. أو بعدما دخل في الصلاة، أو بعدما دخل في الصلاة قاصرا، يعني مثلا أنت من سكان ديترويت، كنت بتوليدو وجئت حضرت من توليدو إلى ديترويت لا بنية الإقامة، نية متابعة السفر، فبيت سفر، فت على بيتك بدك تصلي العشاء، بدك تصلي قصرا لأنك ناوي متابعة السفر، انت وبالصلاة غيرت رأيك، نويت الإقامة، ما بقى فيك تصلي قصرا، بدك تتم. أو بعدما دخل في الصلاة قاصرا، نوى الإقامة حيث هو، كل هذا اللي عم نذكره موجب للإتمام. فاصل. ومن نوى الصلاة ومن نوى الصلاة الرباعية في السفر نوى الظهر العصر العشاء وهو مسافر ونسي ينوي القصر ولم ينوي قصرها، يجب عليه الإتمام. ولا يجوز له، لا يجوز له. الو، وعليكم السلام، انا بالدرس حبيبي ان شاء الله. السلام. ولا يجوز له ان يقطع الصلاة ثم ينوي من جديد. واحد بده يصلي قصرا، هو قبل دخول الظهر مثلا قال هلا بس يدخل الظهر وصليه قصرا، دخل الظهر وقف للصلاة ما نوى قصر، ما نوى أن يصليه قصرا. هو في الصلاة ذكر أف له أنا ما نويت قصرا، هنا يلزمه أن يتم، ما في يقطع صلاته، حرام عليه أن يقطع صلاته ثم ينوي من جديد قصر، لأن ده قطع الصلاة بلا عذر. سكر القوس، القوس هذا طويل المسألة، خلونا نقف هنا لأنه بعض المسألة بعضها طويل، قصدي المسائل اللي ضمن هذه المسألة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. المأموم يتبع الإمام، المأموم يتبع الإمام. يعني هون الصورة هذه انت عم تسبع علينا. طيب بس خليني افصل لك مشان بس ما توصل المسألة غير المراد. الامام والمأموم اثنيناتهم عم بيصلوا قصر، اثنين ناويين قصر. الامام رفع، قام للركعة الثالثة سهوا، مش هيك؟ انت مرادك بالسؤال انه الامام قام إلى الركعة الثالثة سهوا، صح طالب علم؟ أها. هلا بالنسبة للإمام بده يرجع ينزل لأنه سهوا قام إلى الثالثة، يلزمه أن يرجع إلى الجلوس لأنه ناوي قصر. فإن أراد أن يتم من بعد ما ينزل للجلوس ينوي الإتمام فيقوم، أما هذا القيام الذي قامه سهوا لا يجزئه. هذا بالنسبة للإمام. المأموم ما أدراه أن الإمام نسي، قد يكون بالنسبة له الإمام غير رأيه فنوى الإتمام، واضح؟ طيب ما بيمشي الحال إذا قام الإمام أو الشخص المنفرد اللي عم بيصلي قصرا إذا قام إلى الركعة الثالثة سهوا، ما في يقول يلا ما دام أنا صرت بالقيام أنوي إتمام الصلاة، لابد أن يرجع إلى الجلوس فينوي إتمام الصلاة فيقوم إلى الثالثة، مش من بعد ما يكون بالقيام سهوا بينوي الإتمام، لا. واضح؟ نهلل، بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،